cualquier arte bajo el fuego, en el cual los seis caen un poco y picos de fuego, rasgos de bajo el fuego, los seis, Muhammad Farahar, al ayah, astena, ila qalbi ta'afir. ذو غناء كثير يخرج الحرف بين شفتين نظيف يقرا قران نزل على نبي شريف من رب نظيف على امه لها قلب ضعيف القارئ الحاج حفاظ اسماعيل الشريف القارئ بحال الاذاعه وفي مزون العربي يتفضل مشكورا ليمن عن روح. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو، الله يخليك يا حبيبي. Thank you. احمد اللهم صل على النبي. Oh. نعم.